هنوصل دلوقتي لأهم فقرة في الحفلة. إيه هي؟ خصوصا الناس اللي حاضرين، الناس الجميلة، هو يعني محمد مثلا على طول. هنوصل لأهم فقرة في الحفلة. اسمحوا لي أتشرف بإني أنا أقدم لحضراتكم علي حسن. دنيا محمد. أحمد جابر. اسمحوا لي اني انا انضم لحضراتكم عشان اتعلم من شعراء الشبان كيف تكون الشعر. جايز مش كل شيء لازم يكون منطقي، ولا كل حرب يكون لازمها سلاح. في غزة ناس يكون سلاحهم دعاء، وفي نظرة منك تتقلب برماح. جايز تكون القصة تشوهها، تفاصيل كتيرة اتبدلت واترمت علشان كلامك يجي هو يبان. هتوري غير المشهد المجذوب ودمعة تبقي فريسة مصدومة. هتقولي اني كنت زي ازاز، وانا كنت قاسي بحدفك بالطوب. دايما في ضعفك كنت بتسندي وتكوني حصني وملجائي وامان. سلمتي روحك ليا بالكامل، وانا كنت خطي خارج الحسبان. هتقولي انك كنت زي الطير، وانا كنت سجن وقلبي كان سكان. وعشان في زيك قبلنا قالوا اياك تآمل للتاريخ علشان دايما يكون في دور الكسبان. فات الاوان قبل حكاية ما تبتدي، وحرقت لأجل قضية خسرانة. غريبة شكلك لسه زي زمان، ومفيش آثار للفرقة على وشك. كلمة بحبك كانت مجرد فصل في كتاب كبير مكتوب عليه غشك. صوتك وانت بتوصفين ابننا، وازاي هيبقى زيه زي أبوه؟ طيب ولكن هيبقى اشقى الناس. رديت بلهجة دار عليها الحب. كان هيطلع لنا ازاي في فضة ويبقى شكل نحاس. شاهد علينا القمر وعن كل فكاوينا. كلام كتير وعود عن بيت هنسكن فيه ونكون لبعض حياة. طلع اللي فات فيه، وفي يوم ما بفتكره بيكون في ضحكة معايا. بص هناك هتشوف قمر بيشع نور، وعشان عماك هتقول بانه من النجوم ويمكن ملاك. بص هناك تدرك بأصل إن الضياء جاي انعكاس، وإن القمر ده من الأساس معظم أول. النار تكون أفضل رفيق وقت المطر، والسيف أكيد لازم يفيد وقت الخطر. النار بتحرق لو في يوم قرب تاوي، والسيف أكيد راح يقتلك لو من قوي. مش كل قرب هيبهرك ويكون سعيد. بعض الأمور راح تلزمك تفضل بعيد. في أول يوم قابلتيني سألتك يومها على برحك، رهيني يجيلك يوم تحبيني واكون لك نعمه حقيقيه هتدعي ربنا بيا طول الوقت. لو عديت على بالك هتبتسمي واشمل بك يشيل اسمي لعبت هدومي على جسمي في وقت البرد. هتهتمي ولو جلدي في يومك شق يلاقوكي بدال دمي يكون في ضعف زي الحيط وتمحي في عقلي كلمه تعوز. ويوم ما تكوني متضايقه نلاقي طفلنا يتقابل يعوض صبري وحنيني ترغميني. يا دوب بسال يا دوب بسال بمد ايديا بطمن على وجودك لقيتك يومها سبتيني رهنتيني كسبتيني. هنيجي في يوم هنيجي في يوم تعدي قصادي زي الطيف في وشك ضحكه زي الزيت وروحك باينه مهمومه جفونك تبقى مقسومه شقوق شقوق للبكا شفايفك مهما شافت فرح ما تتهزش. هبص عليك باستغراب رهاني عليك كانك تكوني في جنه ونعيمها كسبت رهاني ولكنك بقيتي تايهه وسط السراب. شكرا. هسيبكم دلوقتي مع الشاعره دنيا محمد. يرضيك يا صديق وضعي في بعدك تايه ومتركب ومكسر من فترة حلمت ان انا بغرق وبغيتك اهو الحلم اتفصل. يرضيك يا صديق وضعي في بعدك سرحاني وخوفي وتشتيتي. طب قولي يا صاحبي مشيت ازاي من بعد ما حلفتك بالله ما تغيب علشان فضنا في بيتي. عجباك حالتي؟ طب رد سؤالي من اسئلتي ما تسيبش الحيره تفتتني. طب رد القلب الروح وارجع الوحده مميته وقتلتني كلبشت في ايدك فلتتني ظهري المصلوب بيك بقى مجني ما بقاش السوق ده اللي ما بينا من انت بهون وتعيطني مش قلبك لا ده اللي اذاني معلم خضوعي تقوله مش قلبك لا السم اللي اتمشى في دمي ولا حاجه غبطت المفعول غير ان الوقت يعود ليا وما كنتش قريت كل رسايلك او اني اتوقع وانا جايلك انك هترد الباب عني وتسيب الشارع يعبرني ده كل الخلق تزعلني وبجيلك وانت بتجبرني دلوقتي يا صاحبي بتجبرني على اني اتغرب عن وطني. طب قول لي هروح على فين يا صديقي العالم حواليا بيوسع بس الانفاس صبحت بتضيق دمعي المالح ما يبلش ريق ومعادش طريق نافع بعض بكتب وانا فعلا مستغرب مش فاهم شيء ولا مستوعب الكون من غيرك بقى متعب وانا كنت معاك قادر احارب غرقان وجودك كان قارب وانت عارفني ما بفلحش في عور دلوقتي بقيت وحدي ومهزوم كان بيني وبينك كل الخير وعملت عشان يا صاحبي كتير ولكن الحلم ازاي هيدوم. بكتب وبمسح او بعيط على الورق ليت العياط هيطفي نار اللي اتحرق الدنيا داست ظهري وبقيت منحني وقالت لي لسه الجاي اوجع خمني صاحبي المقرب خمني ظهر لي ضعف على الملا اصبحت اعيط على الحاجات قبل ما تحصل من القلق عمري اتسرق فتحت عيني لقيتني في العشرين قلبي الحزين مسكوب انا كنت بمشي في حالي والله ماليش في حد في الطول فرموني عندك بالرصاص كل ما اقول دفاع يعني خلاص اسمع سلاحهم فيا يتعمر دخلولي قلبي وهو متعمر قلبوه دمار بص الطبيب على ضوفي من منظار فاتخض من المنظر قال لي الطبيب مين اللي فكر قنبلة في روحي؟ فكرته بيهزر. أدركت متأخر إن البشر أنبال، وإن الضعيف لو مال الكل هيزقه، وإن اللي عايز حقه لازم أن يكون له ناب، وإن اللي فكرتهم في دول يتبقوا. بصيت لقيتهم بص مع الحوداج. اختلفت الأسباب، اختلفت الأسباب، الفرقة محتومة، كل اللي كانت تذكرته مختومة، ولأ من حالاته وفرمتته وراحل. ما كنت عارفة بأنكم مراحل وبإني وحدي في كل آخر ليفل. كان حقي جائزة نوبل على إني بتحمل في شريط طويل بيسف، عيني الشمال بترف، قلبي المريض كل ما أقول هيخف بيزيد نزيف نزيف، كأني شجرة في عز فصل خريف فقدت ورقها وكل أشيائها، جثة ومعدي عليها دبابة صعب إن هم يلموا أشلاءها، مركب وسقط في المحيط قرر يغرقها، ألوان هدية في كف حد كفيف، وحاجات كتير الوصف ليها مخيف. دورت في الأرشيف على حاجة تبسطني، ما لقيتش غير أشياء قصدت تموتني. انضل صديق كان قالها بقالك، سطر الدموع بليته وكتبت عليه مالك، كأن بينا حديث رديت مفيش مالي. أنا عادي جدا بعشق الوحدة والخلق تما صفر في شمالي، أنا مش حزينة دول شوية مطر، إيدي اللي كانت دايما تسندكوا دلوقتي سبتوني أول ما كفت بطر. طمرش فيكوا السهر ولا شلت يوم عنكوا، بعلمها بلعنكوا أبديكوا بلعني، ظهري لنادي القطر ولا حد سال عني، قلبي الإزاز اتكسر وبقولها بالمختصر، بكفاية فيا خراب يلا اخرجوا مني. تالت قصيدة افتح لكم باب الرحيل، مليون دليل على اني فاقدة لأي حيلة، فاضل لي تكة وهنفجر، ما انا مش حجر، كل اللي داخل واللي خارج جاي هنا، انا وحدي بعرف والجميع عمال يمد، والظروف كرباج يمد، والزمن عمال يعد في وقت ضايع. اكتشفت اني اشتريت كل اللي بايع، واني لسه بطولي برضه في كل وقعه، وانكم كان ليكوا رد في كل وقعه اتدبرت علشان هزمتي، وانكم بتقلوا انتي بشكل ماسخ، وان عمري ما كاني بينكم مكان مناسب، وان انا اللي فضلت حاسب عالزعل لو يوم يزوركم، حضني دايما كان بيشرب كوم دموع واقفين في زوركم، وانتوا ياما ضربتوا فيا طلقتين من بين هزاركم، خدتهم كتمت دمعي فاتمديتوا ما حسيتوش، مش بطالب تسندوني بس يعني تكسروش. كنت جنب الحيط في حالي، كنت جنب الحيط في حالي، وجيت وبوخت البراح، خدتوا مني كتير وسبتوا حزن على كل اللي راح. سيبوا السلاح، سيبوا السلاح من ايدكم، مش لازم ذخيرة، انا مت قبل ما تضربوا الطلقة الأخيرة. هقدم لكم دلوقتي شاعر احمد جاي. لا السفر بابك وايد البلد بتسيب، صوت المراكب أعلنوا إنك خلاص هتغيب، يمكن سنة يمكن سنين يمكن كمان تفضل هناك وتبص مين غيرك معاك، لم الصور لم البيوت لم الصحاب لم أي شيء يدفي ينفع في البرد اللي هناك، واحضن الأشياء قوي واحفظها جوه القلب، يا عالم تاخدك قد ايه الغربة بالكلب، هتوصل لأرض غير أرضك يا دوب توصل تلاقي الشوق بيندهلك، وكل شيء مر في حياتك يبقى كوم، وآخر حضن من أمك هيفضل كوم، يعدي يومين تنام هي على غيابك وتصحى عليك بدون إدراك، تقول لأختك تدخلي صحيح أو اسأليه هياكل إيه؟ حوار كافر ما بين قلبك وبين بلدك، أروح على فين؟ ما أنا جنبك وحيد لكن بعيد عنك غريب ووحيد، أروح على فين؟ حوار ظالم بصوت مكتوم، فادني بإيه الجمال لو عيني مش شايفة؟ وتفيد بإيه قوتي لو كنت مقصورة؟ فادني بإيه الشبع لو كنت يوم خايفة؟ ويفيد بإيه السلاح لو إيدي مقطورة؟ برا البلد غربة، جوه البلد غربة، الغربة فيلم كبير ما بين هنا وهناك، هنا أهلك، هناك وحدك، هنا روحك، هناك جسمك، وبينهم ذكريات عمرك. وأول صبح يجي عليك وأول ليل، وأول ناس ما تعرفهاش، وأول شمس ما تشوفهاش، تكمل وحدك السكة، تقاسم روحك اللقمة، تشوف اللمة جمع الناس وما تعشهاش. موجز بأهم الأطفال، حبة عيال مع مراعاة الفرق في التوقيت يعتبر نفس الزمان، ورغم اختلاف الأماكن يعتبر نفس المكان. الأول مات، الثاني مات، الكل مات، والحكاية بتبتدي وقت السفات، من بعيد تظهر كأنها ساحة سلام، وإن قربت تظهر حلب، واليمن مقطوعة صوتها من الزعيم، دايرة تنادي في كربلاء على اللي اتغلب، الزمن لو كان يعود سيدنا عمر راح يفوقنا بألم. وأبو بكر كان طبطب على كل أطفال العرب وقت الألم، عيل صغير لكنه كان سناد، تفضى خانات الوطن فتلاقيه سداد. ملفوظة كان بيحب بنت، أبوها كان عنده ولد مات شهيد في الحرب، والحرب الطرف الأول فيها متشبسين بالأرض، والطرف الثاني شغالين في الضرب. والضرب كان وقت الخروج من المدرسة اللي غاروا عليها من يومين، لما الولد غنى وقال أفديك يا موطني، أفديك يا مسجدي، أفدي الحجارة اليوم جديد يرموني مطرحها، أفدي الكنائس والمعابد والبنات اللي الفراق صابها. عيل عفي، عيل عفي، فات الرصاص جواه دور وشاف المعجزات، كانت العيون سايرة والقلب كان ساير، حتى الضلوع سايرة وروحها بنت أخت الشهيد سريه طرقه بعزها لسه بتول، وقف الرصاص عاجز يقول طب مين هيكتب كل دول؟ ومين يلاقلك يا وطن نص الشهاده لما تموت المعجزات؟ ورق الجرايد في جماعه استنكروا، وجماعه فضلت السكات، والواد الواد بيصنع ملحمه دخل التاريخ عافيه، شفتوا ازاي من الجبروت واقف بيضحك والرصاص عامل عليه حفله. عيل صغير لسه لا يعرف فرق بين الغرق والعوم، وبحكم سنه لا ليه صلاة ولا صوم، والوطن كان مركبة شايلة أرواح البراءة كلها، شايلة الغلاوة المؤلمة على ظهرها. كان روح بلدك يا غريب، مش لاقي مدينتك واللمة، مش لاقي اللي يقول سلامات، كل اللي استنوك في الجنة كل الشجر الأخضر مات. يوم الغرق العيال في البحر تنده على المدينة تمد إيدها بالمعونة، والعيال على البر يومها ودعت شكل الطفولة، والتاريخ في البرد سجل كل عيل يومها مات، يعني إيه أصحاب وطن يترموا في مخيمات؟ كل الديابة المجرمة متربصنك في الضباب، كل الديابة مذنبة إلا اللي مذكور في الكتاب. ياللي انت من نسل البراءة اللعب صوته بيتمنع، صوت المدافع كان بديل، غمض عيونك يا صغيري كل حكامك قبيل. أما أنا لو تطلب في يوم المدد مني ما تبقاش تسمع عن حريق القاهرة 60 سنة وأكتر، لسه الحريق ما طفاش.